وعاش الفترة في بغداد، وبعد ذلك قام بالأمر بعده ابنه اسمه عبد البهاء. يبقى أول واحد اسمه الباء والثاني الايه البهاء والثاني عبد الايه عبد البهاء. والذي يدل على تشبيههم أن الباب نفسه في كتابه البيان يقول لك: وملعون مطرود من يدعي أنه يأتي بشريعة بعد شريعته قبل 1000 سنة، ويجي بعد 7 سنين البهاء يقول أنا جئت بشريعة إيه، ويجي يعمل البهاء الوصية لابنه اللي هو سميه عبد الإيه عبد البهاء، والواحد تاني اسمه يحيى اللي هو ابنه من واحدة تانية. فيجي ايه عبد البهاء يبعد ده ويجيبه ابن بنته ويعمله ولي. وتعرفوا مين الرئيس دلوقتي؟ بيترسون، وهو يهودي. رئيس مين؟ رئيس البهائية. هذه اشياء تثبت ان الردة عن الاسلام لم تكن نابعة من نفس مسلمين، وانما مدفوع اليها من خصوم المين، وكانوا يأخذون إلي كل إنسان يجد فيه ملامح شوية ذكاء شوية قبول عند الناس، وينفخون فيه نفقا يجعلون منه إيه؟ يجعلون منه شيئا. هؤلاء هم الذين جاءوا في بلجيكا لهم مراكز، في أمريكا لهم مراكز، في إنجلترا لهم مراكز، وابتدأوا يزحفون على البلاد العربية الإسلامية اللي دينها دين شعوب مش دين دولة، ويعملوا فيها الايه المراكز. واظنكم عرفتم مراكزهم هنا وكيف يخدمونها وكيف يمولونها وكيف ينشرون مبادئها اللي قرأتوا عنها كتير دي، اللي هي مبادئها ايه انحلالية، وخاصة فيما يتعلق بامر المرأة. والمرأة دائما هي السلاح الذي يحارب به خصوم الاسلام الاسلام. يقولوا لها الاسلام عايزك حريق، الاسلام عايزك ثواب، الاسلام عايزك في خيمه، الاسلام عايزك مش عارف ايه، الاسلام عايزك ثواب. ومن العجيب انه حينما ينادون بهذه الاشياء، حين تتقدم السن بكثيرات منهن تتمنى ان تكون مسلمه. ليه؟ سمعناها في اذاننا ونحن في رحلتنا الى الخارج تقول المراه: كنت أتمنى أن أكون أما لشاب مسلم. فإياكم أن تنخدعوا بهذه الأشياء. واللي عايز بقى انخدع يقول له تعال: الذين يدعون هذه الأشياء يخففون المناهج أم يصعبونها أم يبقونها على ما هي؟ يخففونها، يخففونها إلى ما يدخل في قيم، ولا بما يخرج عن قيم؟ بما يخرج عن إيه؟ عن قيم. ليه؟ لأن القيم هي القيم. الجماعة اللي حتى مش مؤمنين بإسلام حينما يجد واحد امرأة مثلا عينها ممتدة إلى واحد آخر ماذا يصنع؟ بيرفع الأمر للقاضي، بيطلق ولا ما بيطلقش؟ يبقى في القيم موجودة حتى عند مين؟ حتى عند غير المؤمن. فإذا يجب أن نتنبه إلى أن هؤلاء مسوسون في البلاد التي لا توجد حكومات تضرب على أيدي العابسين بدين الله، وترك المسائل الدين لهبات الافراد. يعني واحد يشوف حاجه يقول. ولكن جزاهم الله خيرا حينما تصدوا لهذه المسائل، وجزى الله قضاء مصر خيرا حينما يقف هذه الوقفات، مع ان لسه دستور الدوله مش الاسلام. يبقى الاسلام موجود عند مين؟ عند الناس في قلوبها، وان لم يكن في تقنيناتها. جزاهم الله عنا خير، ووضحوا لنا المسائل وبينوها وفهمونا ان خميره الايمان تحكم تصرف المسلم الحق، وإن تخلت عنه القوانين التي تفرضه أن يتعامل بها. إذن كل ما تحدث حادثة نقوم نقول يا سلام، صدق الله حينما يقول: يا أيها الذين آمنوا فيه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي. ولذلك كل الحركات اللي قامت استمرت ونجحت ولا انتهت؟ انتهت. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله في انك يحبه ويحبونه، واذل على المؤمنين واعز على الكافرين، ويجعلهم حملة لواء منهجه لتكون كلمة الله ايه هي العليا. يبقى ده تفضل من الله ولا لا؟ يبقى هما مش بيخدموا الله، ده ربنا بيتفضل عليهم عشان يكونوا كده. ليه؟ لان ساعة تجد فعلا من فاعل يقع على مفعول